حديث السادس عشر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. غريب الحديث: إنهما ليعذبان، المراد يعذب من فيهما، من إطلاق اسم المحل على الحال، على الحال فيه. الثاني: لا يستتر من البول بتاءين، أي لا يجعل سترة تقيه من بوله، وروي لا يستبرئ، ويأتي تفصيل هذا الكلام. يمشي بالنميمة، ينقل كلام الغير بقصد الإضرار، فأخذ جريدة عسيب النخل الذي ليس فيه سعة، فغرز بالزاي، ورواه مسلم بالسين أي غرسا، لو البخاري أيضا رواه كذلك، ولست أدري ما عمل المحقق هنا لم يعلق على هذه المسألة، وإلا فهي في صحيح البخاري أيضا بالسين في رواية كمسلم. قال أبو مسعود: وموضع الغرس كان بإزاء الرأس، ثبت بإسناد صحيح. كل نسخ اللي معاكم فيها قال أبو مسعود ولا في نسخ غير كده؟ أبو مسعود مين بقى؟ هيأتي. طيب، المعنى الإجمالي: مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله سبحانه وتعالى له عنهما، فرأى من فيهما يعذبان، فأخبر أصحابه بذلك تحذيرا لأمته وتخويفا، فإن صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه، يسير تركه، يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه لمن وفقه الله لذلك، فأحد المعذبين لا يحترز من بوله عند قضاء حاجته ولا يتحفظ منه فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه، والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولا سيما الأقارب والأصدقاء، يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك، ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا، فيولد بينهما القطيعة والخصام. والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات، ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الشفقة والرحمة فأخذ، ويقصد بالكريم الرحيم هنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ جريدة نخل رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الغريب عليهم، فقال: لعل الله يخفف عنهما ما هما فيه من العذاب ما لم تيبس هاتان الجريدتان. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر، لأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عاما، والعلة عند هؤلاء مفهومة، وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر، يقصد علة عند هؤلاء أي الذين قالوا بالاستحباب مدركة معقولة معلومة، وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت رطبة، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. يا رأيكم في الكلام ده؟ ها؟ هل هذا هو العلة في وضع هذه الجريدة؟ بارك الله فيك. الجريدة وغير الجريد كله يسبح رطبا وإيه؟ وجافا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلماذا الجريدة؟ إذن فيها معنى آخر، هو إيه؟ سيأتي البيان إن شاء الله. وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته. وإحنا قلنا قبل كده أن القاعدة عندنا إيه؟ لا تشريع إلا بدليل. نعم. أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع غير هذين أو مع غير صاحبي هذين القبرين، وكذلك لم يفعله من أصحابه أحد إلا ما روي عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. طبعا ما روي هنا تشعر بأنه ضعيف، ولكن اثر صحيح ثابت عن بريدة رضي الله تعالى عنه. اما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس، والله يقول وان من شيء الا يسبح بحمده. ثم قالوا لو فرضنا ان الحكمة معقولة وهي تسبيح الجريد الرطب، فنقول تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذين القبرين، وهي الكشف له من عذابهما. قال القاضي عياض: علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله لا يعذبان، فلا يتم القياس لأننا لا نعلم حصول العلة. قبل ما نتكلم عن بعض ما يؤخذ من الحديث ننظر فيما قاله المصنف هنا. اولا قول المراد يعذب من فيهما الى اخره توضحه رواية البخاري، ودائما ما نقول ان جمع الروايات يبين المعنى افضل من الاجتهاد بالعقل وبعيدا عن النصوص. فالبخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، منها الموضع رقم 216، وفيها في هذه الرواية: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. نقول هنا ايه من باب اطلاق اسم المحل على الايه الحال اللي فيه. لا، هو جاء في رواية بالتصريح فسمع صوت إنسانين يعذبان. فلما نقول هنا مر بقبرين يعذبان، يبقى نقول ايه يعذب من فيهما، بينته الرواية الاخرى فسمع صوت إنسانين يعذبان. قال الحافظ: قوله يعذبان في رواية الأعمش مر بقبرين، زاد ابن ماجه جديدين، فقال إنهما لا يعذبان. فيحتمل ان يقال اعاد الضمير على غير مذكور لان سياق الكلام يدل عليه، وطبعا القبر نفسه لا يعذب، ولكن يعذب ايه من في القبر، وهذا يفهم من السياق كقولنا واسأل القرية التي كنا فيها، يسأل من اهل القرية، ده امر يفهم من السياق. نعم. وأن يقال أعاده على القبرين مجازا، والمراد من فيهما. قوله وما يعذبان في كبير جاء في رواية البخاري في الموضع المشار إليه، ثم قال بلى أي إنه لكبير، وصرح بذلك في روايته في كتاب الأدب فقال وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. قال ابن دقيق: قوله وما يعذبان في كبير يحتمل من حيث اللفظ وجهين، والذي يجب ان يحمل عليه ها هنا انهما لا يعذبان في كبير ازالته او دفعه او الاعتراض عنه، اي انه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يريد بذلك انه صغير من الذنوب غير كبير منها، لانه قد ورد في الصحيح وانه لكبير، فيحمل قوله وانه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز. ده احسن تأويل لقوله وما يعذبان في كبير بلى انه كبير، يعني هو في الحقيقة امر سهل على من اراد الاحتراز منه، ولكنه عظيم الاثم جليل الخطر. او يقال وما يعذبان في كبير في تصورهما، هو متصور ان هو ايه او من باب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فكم من ذنب يحتقره انسان وهو في الحقيقة سبب هلاكه شعر ام لم يشعر. وسبق ان قلنا انه لا ينبغي لمؤمن يعظم الله عز وجل حق تعظيمه أن يحتقر ذنبا كائنا ما كان، كما قال بلال بن سعد عليه رحمة الله: لا تنظر إلى حجم الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وأنا أقول دائما في هذا: بل لا تنظر إلى حجم الخطيئة ولكن انظر ما الذي دفعك إليها وأوقعك فيها. لولا أن الله عز وجل خذلك وسلمك لشيطانك ما وقعت في هذا الذنب كده ولا لا؟ يبقى قبل ما ننظر الى الخطيئة اصلا ننظر الى ايه؟ ايه اللي وقعني في الخطيئة؟ اللي وقعني في الخطيئة تخلي الله تبارك وتعالى عني. فمثل هذا يجيش العواطف ويحركها الى التوبة اكثر من مجرد ايه؟ ان انا اقول كبيرة وصغيرة. انا ممكن كبيرة وصغيرة ولكن لا تتحرك عاطفتي نحو الاستغفار والتوبة واعطاء هذا المقام حقه اللي هو الرجوع الى الله تبارك وتعالى. قول الشارح: لا يستتر الى اخر ما قال، وروي لا يستبرئ. هذه اللفظة رويت على وجوه عديدة تبين المراد، منها هذه اللفظة لا يستبرئ، ومنها او لا يستتر، ومنها رواية ابن عساكر لا يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، ومنها رواية مسلم رحمه الله تعالى وابي داود رحمه الله لا يستنزه، ومنها رواية ابي نعيم في المستخرج كان لا يتوقى. قال الحافظ: فعلى رواية الاكثر معنى الاستتار انه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه. فتوافق رواية لا يستنزه لانها من التنزه وهو الابعاد، ورواية لا يتوقى مفسرة للمراد، واجراه بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستر عورته، وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول، فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا. والعذاب هنا نسب إليه الى البول. واما رواية الاستبراء فهي ابلغ في التوقي. قال ابن دقيق: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم ان مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور. وسياق الحديث يدل على ان للبول بالنسبة الى عذاب القبر خصوصية، يشير الى ما صححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثر عذاب القبر من البول، اي بسبب ترك التحرز منه. قال: ويؤيد ان لفظ من في هذا الحديث لما اضيفت الى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب الى البول، بمعنى ان ابتداء سبب العذاب من البول، فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى، فتعين الحمل على المجاز لتجتمع الفاظ الحديث على معنى واحد لان مخرجه واحد. قلت: ويؤيد ان في حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه عند احمد وابن ماجه: اما احدهما فيعذب في البول، فيعذب في البول، ومثله للطبراني عن انس. وقوله من البول، هل الالف واللام هنا للاستغراق ولا للعهد؟ لما فين ده؟ ها؟ طيب جزاك الله خير. وطبعا حمله بعض العلماء على ان الالف واللام هنا للاستغراق، هو ده الاصل فيها. وليس كذلك، بل المقصود بول الانسان او بول الناس عموما. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. فكأن البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر رواية كان لا يستبرئ من البول أراد أن يبين أن الألف واللام هنا لا تشمل كل بول، وإنما المقصود بها إيه؟ بول الإنسان، سواء بوله هو أو بول غيره من بني جنسه. قال ولم يذكر سوى بول الناس. قال الحافظ: قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقول في رواية الباب كان لا يستتر من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الرد على الخطاب حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبواب كلها. ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم من بوله، والألف واللام بدل من الضمير، لكن يلتحق به بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق. قال القرطبي رحمه الله: قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي العموم. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ ولا أنت مدرستش أصول؟ كلام القرطبي غير صحيح. أن اسم المفرد معرف بالألف واللام يقتضي العموم. قال ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل، مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بشرب أبوال الإبل. لكن لو قال قائل: طيب هذا على سبيل التداوي، فبما يجاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين لما اصابهم جو المدينه بشرب ابوال الابل، فهذا من باب الضرورات، والضرورات تبيح الايه؟ تبيح المحظورات. فمن اين لكم ان هذا يدل على تخصيص العموم في قوله كان لا يستتر من البول؟ ها؟ او مثلا الحديث الاخر اصرح اللي هو احتج به الحزم، اللي هو: تنزه من البول فان عامة عذاب القبر منه. ايه المشكلة؟ هو قال صلوا فمبارك الابل يا رجل؟ لا، نهى، ده هو نهى عن الصلاة فيها. من اللي قال لك كده؟ انت دايما بتجيب من الاخر. خلينا نجيب من الاول، نجيب الادله. مين قال لك ان هو طاير؟ احنا عايزين نستدل. بقول لك بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث لا يستتر من البول على نجاسه كل الابوال، لان الالف واللام تفيد العموم. القرطبي بيقول لو افترضنا ان الالف واللام هنا هتفيد العموم، في أدلة أخرى خصصت بول ما يؤكل لحمه، فأنا ذكرت من هذه الأدلة دليل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، ولكن رجعت تاني وقلت إيه؟ إن قد يكون من باب الضرورة، والضرورات تباح المحظورات، كما يجوز لك أن تأكل الميتة ومتفق على تحريمها. مين قال كده؟ خسرت الرجال. مثل هذه الشبهات كثيرة في العرض والتداول. يعني أنا جماعة في قاعدة: لا ضرورة في تداوي، لا ضرورة في تداوي، يعني باب التداوي لا تدخله الضرورات، لأن الضرورة معناه إيه؟ الأمر الذي لم يأخذ به الإنسان لهلك. ها؟ فالتداوي هل هو من باب الضرورات؟ حكم التداوي الاول ايه؟ من اللي قال لك؟ الراجل لسه بيقول لك تداوى عباد الله. انا اقول، انا اقول اولا اللي بقول لك، انا صلى الله عليه وسلم قال تداوى عباد الله، هذا امر، والامر يفيد الوجوب، فما هي القرينه الصارفه من الوجوب الى الاستحباب؟ تفضل. ايه؟ هل فعل الصحابي حجة؟ الله يبارك فيك. ماشي، ناخدها من جانب كده. ايوه، هو حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو شئت دعوت الله لك ولو شئت صبرت، لا لو شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك. فكونه النبي صلى الله عليه وسلم يخيرها، التخيير يتنافى مع الوجوب. أصل قد يقول لك قائل إن هم لا يكتوون، ده أحد أسباب التداوي، لكن ممكن يجب بسبب آخر. فالحاصل عندنا إن التداوي يدور بين الاستحباب والإباحة، الاستحباب والإباحة، لكن قد يجب، قد يجب في بعض الأحيان اللي هم بيقولوا عليها إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الضرورة عامة كانت أو خاصة. لو قيل له الآن إن في يدك عافانا الله وإياكم مرض خطير، سرطان مثلا، وإن لم تبادر بقطع يدك امتد المرض إلى جسدك فمت، هذا يلزم أن يتعالج من باب إيه؟ حفظ النفس، وحفظ النفس إيه؟ واجب وضرورة من الضروريات. فقد يجب أحيانا، ولكن الأصل إن هو بيدور بين الاستحباب والإباحة، نقدر نقول المشروعية، إن هو إيه؟ مشروع. وطالما إن هو مشروع إذا لا تتعلق به إيه؟ ضرورة، إنما كانت تبقى ضرورة إمتى؟ لو كان واجبا. ثم إن من أدرانا إن هذا النوع من التداوي هو الذي يتفق مع هذا المرض أو مع هذه العلة، قد يبرأ به بنوع آخر من التداوي، مثل الرقية أو الدعاء أو إلى آخره. الرجل الذي لدغه العقرب ورقاه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، برئ بإذن الله ولا لا؟ برئ، مع إن ظاهره إما إن هو كافر أو لئيم، لأنه أبى، مع إن الملك إن هو يضير القوم، لأن أحيانا قد يصيب الدواء من لا يستحقه. صح، دائما ما نقول ان لابد من ايه؟ اتفاق الارسال والاستقبال، ان يكون الراقي على درجة من التقوى والمرقي ايضا على ايه؟ نفس الدرجة. لكن ممكن ينفع هذا الدواء او تنفع الرقية حتى مع ايه؟ مع غير المسلم بالكلية، لأن الله عز وجل قدر ان ده يكون سبب من اسباب الشفاء بإذنه تعالى. فالحاصل ان القاعدة عندنا لا ضرورة في تداوي، وبالتالي لا يقال ان ده من باب الضرورات، والضرورات تباح الايه؟ المحظورات. لا سيما وان الاخ الكريم ذكر حديث، ولكن ذكره بمعنى انسان، قال تداووا ولا تتداووا بحرام. ولما طلب الى النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الخمر، فقال ان الله تعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. والعلماء متفقون ان النجس قاعدة، كل نجس محرم، فاذا حرم التداوي بالحرام والنجس محرم يبقى لا يجوز، ولا حتى في باب الضرورة استعمال هذا النجس. نعم. قوله يمشي بالنميمة، طبعا هو فسر هنا على نقل الكلام على سبيل الاضرار، ده كلام النووي رحمه الله. قال وهي من اقبح القبائح. قال الحافظ فاما ما اقتضى فعل مصلحة او ترك مفسدة فهو مطلوب. يبقى احنا زي ما بنقول ان الغيبة بتباح في بعض المواطن، كذلك ايضا النميمة بتباح، بل قد تجب في بعض الايه؟ في بعض المواطن. فهنا صحيح الاصل لما بنتكلم على النميمة بنقول انها ايه؟ من اقبح القبائح، لكن لابد من هذا الاستثناء، اما ما اقتضى فعل مصلحة او ترك مفسدة فهو ايه؟ مطلوب. قال ابن دقيق فان النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير، أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها، لم تكن ممنوعة. فالنميمة ليست ممنوعة على كل حال، وإلا فقد جاء زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول المنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وجاءوا وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا ذلك، وزجر القرآن تصديقا لزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمثل هذا لابد أن يقال أو ينقل للإمام أو القائد ليتوقع شر هؤلاء الذين ينفثون سمهم في خفية من رؤية ومسمع المسلمين وقائدهم ونحو ذلك. فإذا كان نقل الكلام يترتب عليه مصلحة، ولا سيما إن تكون مصلحة شرعية، فلا حرج. وإن كان الأولى أن يقال له خذ حذرك، فإن بعض الناس يقولون كذا. يعني لو سمعت الواحد مثلا بيقول أنا أعد بالعدة لقتل فلان لأنه فعل كذا وعمل كذا وكذا وكذا، ما لازمش انك تقول له فلان بيقول هيقتلك، ولكن تقول له ايه خد بالك لأن في ناس بتجهز لك عشان تقتلك تحذير. طيب لو انه كان بالفعل يلزم من ذكر الاسم، يبقى هنا يلزم ذكر الاسم ولا تكريب على من ذكر ذلك على سبيل تحقيق المصلحة. ولكن احنا بنقول هنا لابد من ان اي حاجة او ضرورة تقدر به تقدر بقدرها، لابد انه بالفعل يدرس المسألة هل يترتب عليها مصلحة ولا يترتب عليها مفسدة ولا ايه بالضبط، ولا ينقل الكلام الا اذا ترتب على نقله مصلحة او كان في كتمه مفسدة. قوله فأخذ جريدة في رواية ثم دعا بجريدة وللأعمش فدعا بعسيب رطب، والعسيب هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص، فإن نبت فيها الخوص يعني فهي السعفة أو السعفة. وقيل إنه خص الجريد بذلك لأنه بطيء الجفاف، وده أيضا فيه نظر. قوله فغرز، هو طبعا الشرح هنا قال ايه، قال ابو مسعود كذا. هذا الكلام في الحقيقة لا ادري من اين اتى به، لان الذي في فتح الباري وافاد سعد الدين الحارثي ان ذلك كان عند رأس القبر، وقال انه ثبت باسناد صحيح. يبقى مين اللي قال ثبت باسناد صحيح؟ سعد الدين الحارثي لا ابو مسعود هذا، فلست ادري يعني لعله تصحيف او ماذا لا ادري، لكن تصلحوها. الكلام في الفتح مجلد رقم 1385، افاد سعد الدين الحارث ان ذلك كان عند رأس القبر، وقال انه ثبت باسناد صحيح. قال الحافظ وكأنه يشير الى حديث ابي هريرة عند ابن حبان، وقد قدمنا لفظه وهو انه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال ائتوني بجريدتين، فجعل احداهما عند رأسه والاخرى عند رجليه. قال ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الاعمش في حديث ابن عباس صريحا، يعني عند ايه؟ عند رأسه. وقوله رواه مسلم بالسين، كذلك ايضا رواه البخاري رحمه الله تعالى في الادب. طبعا وذكر اختلاف العلماء هنا هل يشرع وضع الجريد على اي قبر ولا لا. قال الخطابي هو محمول على انه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا ان في الجريدة معنى يخصه، ولا ان في الرطب معنى ليس في اليابس، واستنكر وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وصوبه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في التعليق على الفتح مجلد 1 صفحة 383، قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار الصحابة كالخلفاء لم يفعلوه وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله تعالى عن الجميع. طبعا هذا ليس قدحا في بريدة وإنما إحقاقا للحق، فبريدة رضي الله تعالى عنه فهم من فعل نفسه لم إن ده يخفف عن كل ميت، لكن كبار الصحابة رضي الله تعالى عليهم وفيهم الفقهاء كالصديق والفاروق وأبي أيوب الأنصاري وعلي وغيرهم لم يفعلوا هذا، لا مع أقاربهم ولا مع غيرهم من الصحابة، فدل على انهم لم يفهموا هذا العموم واعتبروها واقعة عين. ان الله عز وجل كما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم بان هذين الانسانين يعذبان في قبريهما، اوحى اليه ايضا بان من اسباب التخفيف عن هذين بالذات ان هو يضع هذه الجريدة الرطبة عليه وإلا لو كانت المسألة إن السبب إن الجريد بطيء الجفاف كان الأول إن هو يشقها ولا يتركها على حلها، كان يتركها على حلها. إذا لما شقها، وطبعا ما فيش حد يقول لك لا ده ما فيش جريد، لأن القبور والأماكن في هذا الوقت بتبقى مليئة بالإيه؟ بالجريد. فلو كانت المسألة مسألة جفاف وعدم جفاف كان تركها على حلها، لأن لا شك إن ما تكون مقسومة نصين غير ما تكون مصمطة أو على حالها. فتبين إن ده أمر غير مدرك علته أو حكمته، وبالتالي نقول دي واقعة عين لا عموم لها. لأن أنا قلت لكم قبل كده إن وقائع الأعيان تعرف به، وهو ده الفارق بين اللي يأخذ بظواهر الأحاديث دون الرجوع إلى فهم السلف واللي بيأخذ بفهم السلف. ينظر طب هذا الحديث رواه الصحابة أو كان في حضرة عدد من الصحابة ثم لم يعملوا به بعد ذلك، هل يتصور أن الصحابة علموا أو فهموا أن ده عام في كل ميت ومع كل قبر ثم يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل، أنهم كانوا أسرع الناس إلى تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القضاء عياض رحمه الله تعالى اللي ونقله الشارح أكده الصنعاني بقوله فالأقرب أن ليس عليها أو فالأقرب أن علة ذلك مجهولة. ليه وضع جريدة؟ ده أمر الله أعلم به. فالأقرب أن علة ذلك مجهولة، وما سلف من التعليلات احتمالات ليس عليها برهان واضح. يبقى إذن التعويل هنا على الإيه؟ ليس على ما قاله العلماء، ولكن على النص النبوي، والحكمة هنا غير معلومة فنقف عند النص. النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع هذين ولم يفعل مع غيرهما، فالأصل إن ده خاص بهما وليس عاما في غيرهما، وإن فعله بعض الصحابة كبريضة أو نقول أحد الصحابة لأن لم يثبت عن غير بريضة رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان رأي الجماعة اولى من رأي الفرد، ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله. هو طبعا هذا يعني من باب التخمين، وليس عندنا ان نفس الله لا امرهم ان يفعلوها مع غيرهم ولا ان هم يعملوا مع نفس هذين القبرين شيئا. فالاصل عندنا ان هي حالة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي وامر غيبي، يبقى نقف عند الايه؟ امور الغيب لا نتجاوزها بقياس ولا نتدخل فيها برأي او فهم.